فمرحبا بكم ايها الاخوه الكرام في هذا البيت العامر بذكر الله تبارك وتعالى. نسال الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته وهو الحي القيوم السميع القريب ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، والا يجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، انه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. فان الايمان باليوم الاخر احد الاركان السته التي امر ربنا تبارك وتعالى بالايمان بها، وجعل البر عين البر في معرفتها وتكرار ذكرها في اليوم والليله. قال ربنا تبارك وتعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين. فاخبر الله عز وجل ان الايمان بهذا الركن الرحيم من اعظم ما يمكن ان يحصل به البر والخير في الدنيا قبل الاخره. ايضا في حديث جبريل المشهور الذي اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن الاسلام والايمان والاحسان، فلما ساله عن الايمان قال: اخبرني ما الايمان؟ قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وان تؤمن بالقدر خيره وشره. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ايضا هذا الركن اذا تخلف الايمان، لان الكفر بركن من اركان الايمان بل بجزئيه اصيله من جزئيات الايمان كفر بالله عز وجل. يعني لو واحد كفر بجبريل عليه السلام او اكذب ملكا من الملائكه او رسولا من الرسل عليهم الصلاه والسلام، الله عز وجل يجعل هذا عدوا له قبل ان يكون عدوا لهذا الملك او هذا الرسول. لما اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: من ياتيك من الملائكه، اي بالوحي، قال جبريل عليه السلام، قال: هذا عدو اليهود. فانزل الله عز وجل: من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبه، الى ان قال: من كان عدوا لله. وما من اعداء لله الا اعداء جبريل. اعداء جبريل لما عاد هذا النبي هذا الرسول الكريم الذي يرسله ربه الى نبيه صلى الله عليه وسلم، جعل الله الكفر به وبغضه بغضا له سبحانه وتعالى. قال: كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو للكافرين. فلذلك ايها الاخوه الكرام، ينبغي لكل مسلم ان يديم التفكر في هذا المصير. الله عز وجل خلقك لعبادته ولطاعته، ثم المصير اليه سبحانه وتعالى، ثم اليه مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. الانسان في اليوم والليله إذا نظر في مآله بعد هذه الدنيا وبعد الطعن السياسي وبعد المشاكل وبعد البرلمانات وبعد مش عارف ايه، طيب وبعد هؤلاء جميعا ما الذي سيحصل؟ أين أذهب أنا؟ بعد أن أتى ربي تبارك وتعالى بي إلى هذه الدنيا وأمرني بطاعته، أنا سأموت يوما من الأيام. إنسان يتأمل هذه اللحظة ويتأمل أن هناك بعث ونشور وقيام بين يدي الرب العزيز الغفور سبحانه وتعالى، يسأل عن الفتيل والكثمير وعن الصغير والكبير. هذا الأمر يا إخوان يدفع الإنسان إلى كل خير. لما ذم الله عز وجل الذين لا يتصدقون على الفقراء والمساكين، ماذا قال عنهم؟ أرأيت الذي يكذب بالدين، أي بيوم القيامة. طب لما كذب بالدين عمل إيه؟ فذلك الذي يدعو اليتيم. ما هو مش فارقة معاه، انما هي حياتنا الدنيا نموت وايه ونحيا وما يملكنا الا الدهر. فخلاص ما فيش حساب ولا جزاء ولا في اي شيء. لماذا يكرم اليتيم؟ لماذا يكرمه؟ لماذا يحض على طعام المسكين؟ لا يفعل هذا ابدا ولا يصلي لله عز وجل، لان الذي يدفعه الى فعل هذه الخيرات وترك المنكرات انه يعلم ان هناك جزاء في الاخره. وخلي بالك اليوم باليوم اخر موت دروشه. لبعض الفلاسفه والعقلانيين والليبراليين والعلمانيين يقولوا ايه؟ يعني سيبك من الحركات دي، يعني انت قاعد تخوفوا الناس من الجنه وبتاع النار وصعودان الاقرع والقبر. انت عارف كبير الفلاسفه ديكارت ذكرت لها يعني كبار الذين يشكون في وجود الله أصلا ولا يعترف بوجود رب العالمين. عارف قال لي مرة والله استوقفتني كلمته بشدة، قلت ما الفين الناس دي مكرهوش كلام الناس دي ليه؟ قال يوما لقد نظرت في هذه الحياة فرأيت فيها مشهدا عجيبا، ظالم ومظلوم، غالب ومغلوب، فقلت إن عين العدل أن يكون هناك يوم ترد فيه المظالم إلى أهلها. الموضوع ما ينفعش المشهد يخلص كده. أنت لو بتشوف فيلم ولا حاجة وتلقى مثلا واحد مظلوم ومضروب ويدخل السجن وكذا وكذا، أنت متأكد إن فيه إيه؟ في آخر الحلقة لازم الراجل إيه؟ هينتصر، لازم هياخد بحقه، وهكذا، هي الحياة هكذا. فهو بيقول أنا شفت المشهد الأول فأيقنت أن هناك مشهد آخر يأخذ هؤلاء المظلومين حقهم من ظالمينهم ويغلب هؤلاء المغلوبين الذين غلبوهم في الدنيا. طبعا ليه عند الكرت ده؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلنا يوم القيامة حتى يقاتل الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة المعزة عزكم الله الخروف، ما ينفع خروف ثاني ماليش ايه قرون. من تمام عدل الله ان ياخذ الحق لهذا الذي غلب، هذا الذي نطح، نطح وضربه يقول لا يرد، ثم يامرهم جميعا فيكونون ترابا كما سياتي. فيعني سريعا نعرج على هذا الركن يا اخوانا المهم. قست قلوبنا بسبب الكلام في الناس، نتابع برامج توك شو ومناظرات والبرامج السياسيه والتحليلات، وصار والله نظرنا فيها اكثر من نظرنا في كلام الله سبحانه وتعالى. صار الكثير منا يخصص وقتا مهما لمتابعه ما يسمى تويتر فيسبوك اكثر مما يتابع اعماله ويراقب حاله، واكثر مما يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شغلتنا هذه الدنيا على هذا الامر المهم، والنصر النصر لا ياتي بهذا الطريق. النصر لا ياتي بترك دين الله سبحانه وتعالى، بل النصر ياتي ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، اي ان تنصروا دين الله عز وجل في انفسكم وفي واقعكم نصركم الله عز وجل على عدوكم. نرجع مره اخرى، قال الشرطبي رحمه الله تعالى قد جعل الله عز وجل من رحمته بين يدي الساعه علامات وامارات واشراط كي لا يفزع الناس بالقيامه بغته، انما جعل بين يديها اشياء تنبي هؤلاء الناس عن قرب المصير والموعد، لذلك كان ما يسمى به اشراط الساعه. قال الله عز وجل هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها فانى لهم اذا جاءتهم ذكراهم. الان هذه علامه على قرب يوم القيامه، هذه العلامات علامات صغرى وعلامات كبرى، وبين الصغرى والكبرى علامات بيسموها علامات وسطى، بعضهم يحطها بالصغرى بعضهم يحطها بالكبرى، يعني ايه الموضوع مش يعني ينبني عليه كثير خلاف، لكن سيحصل هذا كله، لكن يدل على ان فيه هناك علامات كبيره جدا يختل فيها نظام الكون، ثم بعد ذلك يكون الموت للعالم كله والبشريه، وياتي الى ايه؟ ياتي الى الدار الاخره ان شاء الله تبارك وتعالى. من اول هذه العلامات التي اخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بها، حد يعرفها؟ اول علامه من علامات قرب يوم القيامه، لا الدجال لسه جاي لسه بدري، لا لسه، لا انا اقول علامه صغرى صغرى، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعه كهاتين وان كانت لتسبقني، يعني من سرعه حصولها لعل الله عز وجل ان يعجل بها سبحانه وتعالى. اول شيء من هذه العلامات بعثته صلى الله عليه وسلم، وثاني هذه العلامات انشقاق القمر له عليه الصلاه والسلام، صح؟ قال الله اقتربت الساعه وانشق القمر، حديث ابن مسعود في صحيح البخاري انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، قال في مكه عند جبل الصفا، فقال المشركون له ان كنت صادقا فاشقق لنا القمر فلقتين، قال فاشار النبي صلى الله عليه وسلم اليه باصبعه صلى الله عليه وسلم، فكان فلقه على الصفا اللي راح السعوديه وراح عمل عمره، ربنا يجمعنا اياكم في بيت الحرام حجينا ومعتمرين، يشوف الصفا كده عليه الاثر بتاع الملك وجزء على جزء من الصفا وفي اخر الاثر خالص جبل اسمه ابي قبيس. فده اول الصفا اللي بنطلع عليه وفي اخره خالص جبل اسمه ايه؟ ابي قبيس. وجبل المروه ده في الجنب الثاني وجنبه جبل عالي عليه بيوت اسمه ايه؟ معلي القيعان. المهم فلما اشار الى هذا القمر فانفلق القمر في القطين، فلقه على الصفا وفلقه على ابي قبيس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا. قالوا ايه بقى هؤلاء؟ سحر مستمر، سحر اعيننا. لو ما شقيناش القمر ما هوش قادر، ما هوش نبي، كذاب. ولو شقينا القمر ساحر. سبحان الله. وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هم هؤلاء الناس سبحان الله فاقام الله وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر. لما راوا الايه من اعينهم كفروا بالله عز وجل. وده اعجب ما يمكن ان يتصور. في اخواننا احيانا ممكن تسمع مثلا ايات او مناظرات شيعه النصارى اي حد من الناس دي تقول الناس دي ما بتمشي ليه؟ حاجه زي الشمس منوره زي النور ده كده. طب ليه الناس دي ما بترجعش؟ قيل لسفيان بن عيينه ما بال المبتدع والمشرك تقرا عليه الايات ويرى البينات فلا يرجع. شوف قال لهم ايه؟ الم تسمعوا قول الله عز وجل عن بني اسرائيل واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قلبه لما شيد الكفر والعياذ بالله صار صعبا جدا ان يخرج منه الا باذن الله عز وجل. انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها. هم هؤلاء كده اول ما شافوا القمر قالوا كذاب ساحر. صلى الله عليه وسلم تنزع ان يكون كذلك. من هذه العلامات ايضا وفاته صلى الله عليه وسلم. قال لعوف بن مالك الاشجعي كما في صحيح البخاري قال له اعدد عد ست اشياء بين يدي الساعه، اعدد ستا بين يدي الساعه موتي صلى الله عليه وسلم. قال اول ما موت يا رب خلاص الموضوع انتهى. عرفنا جدا جدا موتي ثم فتح بيت المقدس. وهذا بيت المقدس فتح في عهد مين؟ عمر رضي الله عنه. وفتح فتحا ثانيا في عهد من؟ صلاح الدين. وسيفتح فتحا اخرا ان شاء الله عز وجل على يد المسلمين قبل المهدي وعند زمن المهدي كما سياتي ان شاء الله عز وجل. المهم انه من فتح بيت المقدس هذه علامه فتحها عمر رضي الله عنه. العلامه الثالثه قال صلى الله عليه وسلم ثم موتان. موتان يعني موت كثير ياخذ فيكم قطعاس الغنم. قطعاس الغنم يعني مرض يصيب الغنم اعزكم الله في يعني احشائها فتموت فجاه. فبيقول ان في مرض يحصل للناس مرض معين فيموت منه الخلق فجاه. ده بقى اللي حصل اسمه ايه؟ اسمه طاعون عمواس. هذا الطاعون حصل في عهد عمر ومات فيه ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه ومات فيه معاذ ابن جبل رضي الله عنه ايضا. مات كثير من الصحابه في هذا الطاعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطاعون شهاده لكل مسلم. وقال والمطعون شهيد. الذي يموت بالطاعون ايه؟ مش المطعون اللي مطعون في بطنه بالطعنه، لا المطعون يعني ايه؟ المصاب بالطاعون مرض عزنا الله سبحانه وتعالى وعافانا واياكم والمسلمون في عمل هذا الامر. مرض يصيب الاطراف فتتساقط الاطراف ويحصل تاكل لبعض اجزاء البدن مع تورم ونحو ذلك. الشاهد صلى الله عليه وسلم كل شر وسوء. هذا حصل في عهد الصحابه ايضا. من هذه العلامات التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم انتشار القلم. القلم بعد ما ملك القلم ده يعني يدخل الكتاب. لان هذه الامه اسمها امه ايه؟ اميه. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم. فهذه اكبر الناس حتى يقول عليه هذا نبي الاميين. الناس قال ربنا قال عن رسوله عليه الصلاه والسلام فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله. فلما انتشر القلم الكتابه ده موجود فعلا حتى كثرة المطابع. اكبر عصر طبعت فيه الكتب وهذا العصر اللي احنا فيه اللي هو 40 50 سنه اللي فاتوا دول. مطابع في كل مكان بل كمان مكان التصوير بقى في كل بيت صح وعلى الكمبيوتر ومش عارف ايه. انتشر القلم وهذا مما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه العلامات ان تشارك المراه زوجها في التجاره كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تشارك المراه زوجها في التجاره. موجود دلوقتي طبعا ايه بل تعدى الامر ان ممكن الراجل يقعد في البيت زي الباشا وهي اللي تروح ايه؟ تروح تجيب اللي تشتغل. وطبعا مش هي المراه تعمل ولكن بضوابط شرعيه. يعني عمل المراه ليس محرما ولا حلالا. من هو ايه؟ بالضوابط الشرعيه يجوز ان تعمل المراه على ضوابط وضعها العلماء. الشاهد ان هذا انتشر ايضا بين الناس. ومن هذه العلامات والعياذ بالله ان ينتشر الزنا. طبعا يا اخوانا هذا امر مشاهد ومعلوم والعياذ بالله. تطلع في المظاهرات، تطلع في الشوارع تسمع كلام، وطبعا ونرى ونسمع وانتشار المواقع الاباحيه امر باشد منكر والعياذ بالله. وانتشر بين الناس الان الا من رحم الله سبحانه وتعالى. طبعا مجتمعاتنا مجتمعات طاهره وعفيفه. لكن كان في حاجه وقفتني قوي. احنا بندندن لحد ما الناس تقرب تيجي يعني. ماشي؟ صلى الله على رسول الله. المرأة الغامضية التي زنت عزكم الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي حصل لها لما جت للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لها إن كان الله قد جعل لنا على ما في بطنك سبيل عليك سبيلا فلم يجعل لنا على ما في بطنك سبيلا. أنت عملت الغلطة لكن من بطنك ماليش ذنب، صح؟ اذهبي حتى إيه؟ تضعيه. ذهبت وضعته وأتت به. 9 شهور خلي بالك اتفاق أهل العلم إن هي لو ما جاتش مش هيبعت لها. شوف بقى لو ما جاتش ليه مش هيقول لها تعالي. عارف ليه؟ لان دي اسمها نقول عن الشهاده، مساله فقهيه يعني، ان هي لو رجعت خلاص واحد بيقر على نفسه بالزنا. ما فكرش ان الشرع ده بيذبح الناس بيقطع الرجلين والايدين لا لا لا لا والله لم تاتي لم يبعث الي. عارف بدليل ايه؟ ان ما قالهاش مين اللي عمل معاك هذا الكلام صلى الله عليه وسلم. انت اعترفتي وقلت لها ربنا ستر عليه خلاص. طيب قال لها لا اذهبي حتى ايه؟ تفطميه، صح؟ اتت بعد سنتين وقلبها بيحترق من ظلمة المعصية. بعد سنتين جات معاها ايه؟ كثرة خبز في يد الولد ان هو بياكل اهو. فطم خلاص. فدفعه الى رجل من اصحابه وامر بها فرجمت. طيب انا القصة انتوا عارفينها كلكم، انا بسأل سؤال. ما هو في نساء عزكم الله والمسلمين وعافانا ونساءنا والمسلمين تفعل هذه الفاحشة. ليه ما بتبقاش محترقة كده؟ محترقة لظلمة الذنب، تبقى محترفة، صح؟ أيوه جميل. وده اللي عايز أقول عليه بقى. كانت عايشة الغامضية في مجتمع طاهر نظيف، صح؟ تبص حواليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، واحد بتغسله الملائكة، غسلته ملائكة الرحمن، ومنهم من كلمه الله بلا ترجمان، ومنهم من اهتز لموته عرش الرحمن في 10 مبشرين بالجنة وحمزة والصحابة. هي حاسة ان هي ايه؟ بقعة سوداء في ثوب طاهر ابيض. فصارت تحترق وتتألم. فلذلك قعدت قرابة 3 سنين، 2 شهور، تقول له طهرني صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي يا عم الشيخ مش كده تنفع تتوب؟ فسيبنا اليوم الاخر ومش انا في الموضوع. عم ندندن لما اقرب كده. مش تنفع تتوب؟ بعيد وخلاص؟ نعم والله ينفع. امال ما عملتش كده ليه؟ ليه ما عملتش كده؟ قال العلماء لانها علمت انها ان تابت بينها وبين الله قد يتوب الله عليها وقد لا يتوب، صح؟ لكن لما يقوم عليها الحد يتوب الله عليها قطعا. ركز معايا لقوله صلى الله عليه وسلم الحد كفاره. حد ايه؟ واحد يقوم عليه الحد لا يجمع الله عذاب عليه عذابين في الدنيا وفي الاخره من رحمه الله سبحانه وتعالى. قطعت ايده وسرقت قطعت ايده خلاص لا يحاسب عليها في الاخره. اتحاسب عليها في الدنيا والاخره؟ لا. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه. طب توبته انه اذا فعل هذا الامر. المهم الشاهد الكلام ان هذه المراه الغامضيه التي فعلت هذا الامر احترق قلبها. فانتشار الزنا في هذا الزمن والعياذ بالله يدل على ان الدعاء ينبغي ان يعيدوا المجتمع طاهرا مره اخرى. لازم ننظف تاني نفسنا تاني. وهذه العناصر الموجوده لابد ان نعملها برحمه وبرفق وان نظهر بين الناس مساله الانكار بالمنكر. ان احنا ما وقعت المراه في هذه الفاحشه الا بسبب نظره في ابتسامه ده مش عارف ايه حتى والعياذ بالله وصلت الى ايه؟ يعني وانت ماشيين في الشارع وشايفين المنكرات وحد فينا ايه؟ بيتكلم. انا مالي يا عم حريه شخصيه؟ انت حر مالا؟ انت ما انتش حر، انت عبد للملك سبحانه وتعالى. تصرف في نفسك وتصرف في واقعك تصرف المملوك لسيده سبحانه وبحمده. المهم أن هذا الأمر ينبغي أن نأخذ عليه بأيد قوية لا بأيد مرتعشة. فانتشار الزنا هي أيضا من هذه العلامات التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من هذه العلامات كثرة القتل. تعرف طبعا كل يوم تسمع 9 ماتوا مش عارف فين، 10 ماتوا فين، 250 في سوريا، اليوم اللي بعده اليوم اللي مش عارف ايه الشبكة السورية 500 واحد مش عارف فين، 300 في مش عارف بورما، تاني يوم مش عارف، كل يوم بالمئات كده ناس بتموت. قال صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعة ان يكثر الهرج. قيل وما الهرج؟ قال القتل القتل. كلمة دي كلمة حبشية، هرج دي ففسرها له قال له ايه؟ القتل. طبعا الامر ده مستمر الان جدا جدا، في الفترة الأخيرة بس بتاع الثورات مات ناس كتير في هذا الامر، وطبعا هذا من علامات القرب يوم القيامة، واستخفاف الدماء، لان بقى دم البني ادم زي دم البعوض، ما عادش له قيمة. ابن عمر رضي الله عنهما نظر يوما من الكعبة وقال ما اعظمك وما اعظم حرمتك، ووالله للمسلم اشد حرمة عند الله منك. ينفع واحد يروح يولع في الكعبة؟ نعمل احنا ايه؟ دين الأمة ما تقعدش. والله المسلم قتله وضربه وإيذاؤه اعظم عند الله يعدل بحرق الكعبة من هدم الكعبة. شوف الانسان اخونا لابد ان يكون متحرزا مسائل الدماء دي، ان يديره على حد ويضرب حد. كن انت كخير ابني ادم، لما قال له ايه؟ لا اقتلنك. قال له ايه؟ انما تقبل الله من المتقين، لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقول اني اخاف الله رب العالمين، اني اريد ان تبوء باثمي واثمك. ذكروا بالله، لذلك ما احد يعتدي عليك لازم تذكره بالله الاول. لا ينفع على تريدي لك عليه اتق الله، تخاف من ربنا. لما مريم شافت الملك فتمثل لها بشرا قالت لي ايه؟ قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. قالت لي كنت انت راجل تقي وهتعمل حاجه غلط. فذكرته الاول بالايه؟ بالله. تدفعه بالاخف فالاخف، فان لم يندفع الا بالقتل. بيسموه الصائل يعني المعتدي دفع بذلك. فانتشار القتل هذا ايضا من علامات الساعه، من هذه العلامات الايضا التي اخبر بها النبي عليه الصلاه والسلام ذهاب العلماء. من العلماء يموتوا. في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال. يعني العالم ما ينامش كده بالليل يقوم الصبح لا مفيش علم ولا حاجه، لا لا لا لا، ما اللي بيحصل؟ انما يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما ما عادش ولا عالم. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، سئلوا فافتوا بغيره غير علم فضلوا واضلوا. هم ضلوا لانهم لم يتعلموا، واضلوا غيرهم بالجهل والعياذ بالله. وده امر دلوقتي معروف. يا سلام ما اكثره مفتين، واحد مطلع زوجته وعدى على الحاج ابو محمد في الشارع، سلام عليكم، قلت له النهارده انت طالب الثلاثه. يا عم طالع ايه يا عم؟ روح طالع ايه يا عم؟ روح روح بلاش كلام فارغ، روح روح للشيخ حط له 50 جنيه في جيبه صح كده؟ يا راجل انت لو عيان ربنا يعافيك من المسلمين، لو تعبان شويه يقول لك عندنا دكتور بيطري هنا ممكن يكشف عليك. يعني عادي راجل بيفهم في الحاجات دي، بيطري اكن اروح لبيطري، اروح اكبر دكتور في مصر، انا عايز اروح. صح ولا لا؟ ده هتروح احسن دكتور في المنصوره. طب في دينك سالش عن احسن دكتور احسن شيخ؟ لا بيجامل حد ولا بيحابي حد. اول ما راجل الشيخ يا جندور رح كبير السلم على واحد روح اديله 50 جنيه، روح روح بلاش. انت قلت لهم انت طالب ولا انت طالب؟ يا سلام يا سلام عليك وعلى البسلاكه دي. ولو قلت لها انت طالق وناوي الطلاق يبقى ايه؟ طلاق بالاجماع. الناس دي طلعت ازاي وجابت الكلام ده منين؟ ومشايخ ومفتين طالعين. فبداوا والعياذ بالله يوقعون الناس في الحرام. والله يا اخوانا انا شفت واحد والله قال لي انا طلقت زوجتي 16 مره. 16 قلت لهم 300 طلقه ورشاش؟ ده هم 3 طلقات بس، 3 بس. طب ازاي؟ قاعد يحكي لي وقال لي والله فعلا. وبعد ذلك والله يا اخوانا قال لي ده بالطلقه دي اعمل فيها الطلقه دي طلقت مين يا عم؟ ده انت من 13 طلقه انت ايه؟ حرمت عليك. الموضوع منتهي. والله يا اخوانا يوم جاي واحد من الناس العوام ومقضي مدينه تعالى تعالى يا بنت ام وروح مع جوزي بلاش كلام فارغ. مش كلام فارغ. والله عايشين ومخلفين كمان. طب اين يذهب هؤلاء يوم القيامه؟ شوف اخونا ربنا لما قسم المحرمات النهارده احنا قلبنا فقه قسمها بالترتيب. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها اعظم منها ايه؟ والاثم والبغي بغير الحق اعظم منها، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فصار القول على الله بغير علم اعظم من الشرك به سبحانه وتعالى، لان جمع بين ايه؟ بين حاجتين، بان الذي يشرع ويحكم ويحلل ويحرم هو من؟ هو عمل كده زي ربنا بالظبط. قال له من يا رب؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال علي بن حاتم يا رسول الله والله ما كنا نعبدهم، كنت بعبد الاسيس ولا حاجه. فقال الم يحل لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم اياهم. اللي يمشي ورا واحد وعارف ان هو غلط ويتبعه، لان هو حل اللي هو الحرام والعكس، وهذا العياذ بالله يعبده من دون الله، لان الذي يحل ويحرم من هو الله فقط سبحانه وتعالى. فانتشار الجهل وقله العلم وذهاب العلماء يبقى العالم موجود، لكن قضى الله ان يموت العالم فيدفن العالم ويدفن العلم معه، صح؟ العلم بصبره ويدفن معاه. قال الامام احمد عن سعيد بن جبير قال لقد مات سعيد بن جبير اللي قتله مين؟ الحجاج بن يوسف الثقفي قتله. قالوا ايه احمد بن محمد رحمه الله عليه؟ لقد مات سعيد وما على ظهر الارض احد الا وهو محتاج الى علمه. ذبح من اثاه ورماه في قبره. كان ظالما مبيرا كما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ان في ثقيف كذاب ومبير. الكذاب اللي هو مين؟ الكذاب اللي هو مش مسيلمه، لا ده معروف. المختار بن ابي عبيد الثقفي والثاني الحجاج ظالم والعياذ بالله كما قالت اسماء في صحيح مسلم. المهم ان العالم لما يموت يدفن العلم معه ويفتقر الناس الى هذا العالم، يبدا نور من السماء ينتفق، كوكب يذهب ضوءه والعياذ بالله. اسال الله يبارك في علمائنا وعلماء المسلمين جميعا. من هذه العلامات التي اخبر بها النصر اكثر من حوالي 50 علامه بيسموها العلامات الايه؟ الصغرى. شوف بقى، أن يذهب الرجل إلى بيته فتكلمه فخذه وعذبة صوتك كرباك بما أحدث أهله من بعده. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتكلم الإنس، حتى يتكلم الحجر وشراك النعل، النعل عزكم الله، والفخذ بما أحدث الرجل، بما أحدث أهل الرجل من بعده. يرجع البيت يلقى نعله تتكلم، يقول الحيوان بيتكلم. الكلام يعني ده على فكره في صحيح البخاري، صحيح البخاري. حصل عادي النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريره، هريره بيقول ايه؟ بينما رجل راعي في غنمه اذ راى ذئبا عدا على شاة معه، ذئب خد شاه وطلع يجري، فانطلق خلفه الراعي، طلع يجري وراه حتى اخذها منه، فجلس الذئب على ذنبه، قعد على ذيله كده وقعد يكلمه. قال له اتريد ان تاخذ مني رزقا رزقني الله؟ قال له ما انت عندك اشياه كتير اهو، اشمعنى انا يعني استخسرت فيها واحده؟ فقال الرجل سبحان الله، ذئب يتكلم. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له شفت كذا كذا كذا، ده جني ده ولا ايه؟ قال له لا، اني اومي بهذا انا وابو بكر وعمر. ابو بكر وعمر مش موجودين. قال له سالتهم قال لك الكلام ده صح، علامات الساعة، والكلام ده حصل وسيحصل في آخر الزمان. حتى لو قيل عليكم أيها الإخوة في علامات وسطى بعد هذه العلامات، وعلامة مهمة فاصلة، وهو كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر وأنس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب. يحسر الفرات يعني إيه؟ الميه اللي في الفرات تنكشف. عارفين الفرات؟ نهر الفرات. نهر الفرات ماسك من ايه لفين؟ ايوه احسنت جزاك الله خيرا. من العراق لسوريا كده. طيب العلماء اختلفوا ان الميه تتكشف تطلع عن جبل من ذهب، وفي روايه عن كنز من ذهب. قال لك هو جبل ولا كنز؟ قال لك هو كنز لما كان تحت الارض، وجبل لما ايه؟ لما طلع فوق، لان الكنز بقى فوق معروف. فينكشف ماء الفرات ويخرج جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه فيقتتلون عنده. ما الكلام ده؟ مين؟ الصادق عليه الصلاة والسلام. حتى يقتل من كل 199. قال صلى الله عليه وسلم: فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، ثم يتركونه فلا يأخذون منه شيئا. كان بعد كل هذا الموت من كل 100 يرجع واحد 99 يموتهم يتنسبوه كمان. فقال عليه الصلاة والسلام: كيف يعرف أبي بن كعب صحيح مسلم؟ فمن حضره منكم فلا يأخذ منه شيئا. ما انت عارف ان هم ايه؟ عارفش ياخد حاجة، يبقى خليك ما تروحش. الفيزياء تشتغل والتأشيرات تشتغل على العراق. اختلفوا بقى اللي كنت بقول عليه ايه؟ هل الجبل ده سيظهر في الجزء الموجود في سوريا ولا في العراق؟ بعض الناس بيقول لا هو في العراق، بعضهم بيقول في سوريا وده القريب. انا سيظهر في الشام هذا الكنز المعروف من الذهب. الله عز وجل اعلم. الناس طبعا رايحين حاربوا عن الجبل وبتاع، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تقيء الارض. تقيء يعني ايه؟ ترجع كرام. تنزل لحد لما يرجع عزكم الله. تقيء الارض افلاذ اكبادها، امثال الاسطوان من الذهب والفضه، عناوين ذهب وفضه. فاذا سمع به الناس انطلقوا اليه فيقتتلون عنده فيقتل من كل 199 كما ذكر في هذا الحديث. ثم قال: فمن اتاه منكم فلا ياخذ منه شيئا. ده خلاص عرفنا القصه دي. اذا سمعنا بها خليك ما تروحش، اشتغل ب20 جنيه زي ما انت احسن، وما تروحش هناك، يا اما هتموت يا اما ما انتش واخد حاجه، يا اما الموت او ايه؟ او ترجع وحيدا. في هذه الاثناء يبعث الله عز وجل رجلا من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوافق اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم ابيه زي اسم ابو النبي عليه الصلاه والسلام. في صحيح عند صحيح ابي داود في السنن له كتاب اسمه كتاب المهدي. المهدي ده ذكر فيه ابو داود حوالي 10 احاديث. من هذه الاحاديث قال ايه؟ حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم. يطول حتى يبعث رجلا من اهل بيتي يوافق اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي، يعني اسمه احمد او محمد ابن عبد الله، اسمه زي اسمي واسم ابوه زي اسم ابويا، يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يعيش في الارض 7 أو 8 أو 9 يعني سنين يعني، ثم يموت. الرجل ده بقى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ده اوصاف كثيره، هو رجل مبارك من اهل بيت النبي عليه السلام. بعضهم قال ان الناس لحسين وبعضهم قال ان الناس لحسن. خلي بالك المهدي ده اهو مهدي اهل السنه والجماعه مش مهدي الشيعه. اوعى تفكر في هذا الامر. ده مهدي مين؟ اقول لكم معايا مهدي مين؟ اهل السنه. مهدي الشيعه عندهم مهدي تاني خرافه اسطوره فبركه. نعم ده كل يوم جمعه بينتظروه قدام السرداب في سامراء في العراق، يمسكوا الجلاليات كده: اطمع يا مولانا، اطمع يا مولانا. مولانا طبعا ما هوش طالع لانه ما دخلش الاعمال. يعدوا الائمه من اهل البيت علي بن ابي طالب، الحسن الحسين، علي زين العابدين، فضلوا ماشيين لحد ما وصلوا لمين؟ الحسن العسكري. الحسن العسكري على عدهم هم طبعا اهل البيت ما شاء الله كانوا الاف، بس على مزاجهم يعني قالوا نقوا كده شويه. لاخر حسن العسكري ده كان رقم 11 على الترتيب بتاعه. وطبعا الناس صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعدي 12 خليفه كلهم من قريش. حديث صحيح البخاري. احنا عارفينهم اصلا باسمائهم من اول ابو بكر وانت جاي كده عارفينهم، لكن هم قالوا لا ده احنا عندنا 12 تانيين. طب فين ال 12؟ يطلع الحسن العسكري بقدره رب العالمين ما يخلفش عقيم. طب نطلع لان الورطه دي يطلع منها ازاي؟ قال لك الراجل مات وقالوا قال له ده في واحده من النساء ايه؟ حامل الحوض. فجم فعلا الخليفه دخل البيت وجاب اخوه اسمه جعفر العسكري: تعالى تفتش في النساء اللي عنده في البيت، حد فوق حامل؟ قالوا لا. فقال له: خلاص هنحبسكم 4 شهور. جميل؟ 4 شهور عشان نشوف. لذلك عده المتوفى عنها زوجوها قد ايه؟ 4 شهور. ايه؟ ليه 4 شهور 10 ايام؟ ما هو ليه 4 شهور بالذات؟ تخيل الحمل، لا لو في حمل ايه يبدا يظهر، هو بيظهر في الفتره دي على طول، تفضل ممكن تكبر وتغير. فانا خلاص 4 شهور وهنجيلكوا تاني، 4 شهور 5 شهور مفيش. عمل ايه؟ فقسموا الميراث. ما يبليش يا اولاد، قسموا على ام الحسن العسكري واخوه زيك الشعبي، سموا جعفر اخوه اسمه جعفر الكذاب. لما تقال الواحد شيء قال له عارف جعفر الكذاب، يعمل لك كده. بس ده من قال البيت كذاب ليه؟ عشان قال ان المهدي بتاعه ده اسطوره. قال لك بقى خلاص، ده لا ده بعد ما نسهم خليفه ولد ونزل عنده 5 سنين دخل السرداب، وبعدين معايا المصحف الكامل. المصحف الكامل مال معانا ده ايه؟ لا ده تلت القران تلته. ده القران ده ناقص ناقص والعياذ بالله. الم يقل ربنا انا نحن نزلنا الذكر وانا له ازاي ده حافظوه؟ قال لك انا محفوظ بس مع التاني ده. طب ازاي لما ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا الخير عن البشريه تفضل على مدار القرون محبوس؟ فين الرحمه بقى؟ نروح فين؟ طب طلعوه يا اخوانا. قال لك لا مش هيطلع. هيطلع امتى؟ في اخر الزمان. لف كده وكذبه كبيره وكلام، وبعدين بيستنوه لحد دلوقتي. اللهم صل على القائم من ال محمد من اهل المدينه. يطلع ايه؟ قاعدين جنبنا في الميقات. فيوم قاعدين يطلب معايا القائم كل شويه كلام على امام الزمان. قاعدين بيستنوه. وان شاء الله مش طالع اليوم دخل في البخاري صاحب الصعيد يقول ايه؟ ابو حاتم قال هذا الرجل لم يخلق. لم ايه؟ لم يخلق. ده مش حاجه اسمها محمد الحسن العسكري. المهم الناس دي عندهم مهدي، ده ملناش دعوه. المهدي بتاعنا احنا ده مهدي مين؟ مهدي اهل السنه. ده راجل من اهل بيت النبي عليه الصلاه والسلام، اجلح شويه ماشي. والاجلح ده على فكره كلمه عربيه فصحى. الاجلح لغه عربيه فصحى. ازلح الازلح اللي هو ايه؟ انحسر الشعر عن ناصيته ورجع ورا شويه ماشي. اقنى الانف يصلحه الله في ليله، يهيئه للخلافه، فيبايع عند بيت الله الحرام. يبايع اولاد بيعه كبيره. بس الكلام ده امتى بقى؟ اذا امتلأت الارض ظلما وجورا. لذا قال ايه؟ يملأ الارض قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا. يملاها من اولها لاخرها الارض. الكلمه دي كلمه جميله قوي. يعني ملكه سايه؟ سيمر على الناس جميعا. فيفتح جزيره العرب السعوديه، ويفتح بلاد فارس وبلاد الروم على صلاح مسلم على جابر بن عبد الله، انه يفتح هذه البلاد ثم يفتح الدجال. فتح البلاد وذهب وانتشر الخير. وبينما حصلت مقتله عظيمه جدا بين المسلمين وبين الروم في اخر الزمان، سموها ايه؟ الملحمه. ملحمه يعني ايه؟ ملحمه من كثره لحوم القتلى يمر الطير عليهم، والاوبئه والامراض بسبب الموتى تنتشر، فيمر عليهم الطير فيخر سريعا ميتا. في هذا الوقت انتصر ثلث من المسلمين، ثلث الجيش انتصر، ثلث تاني هرب ترك المعركه لا يتوب الله عليهم ابدا، وثلث تاني قتل وهم افضل الشهداء عند الله. وربنا فتح الثلث الاخير. فلما فتحوا القسطنطينيه وبيقسموا الغنائم، راحوا ايه؟ شوف الناس بيقول ايه؟ ويعلقون سيوفهم بالزيتون، شجر الزيتون في بلاد الشام. فبينما هم كذلك اذ سمعوا الصريخ، واحد يصرخ، ده الشيطان يقول ان الدجال قد خلفكم في ذراريكم. الدجال طلع. قال صلى الله عليه وسلم فيبعثون 10 فوارس طليعة. شوف الخبر. والله اني لاعلم اسماءهم واسماء ابائهم والوان خيولهم. شوف صلى الله عليه وسلم الا اعرف من الاسماء، شكل حتى الخيل ويقلونه. قال هم خير اجداد على ظهر الارض يومئذ. فبينما هم كذلك راحوا يدوروا، قال لك الخبر طلع كذب. عملوا ايه؟ قال فيرجعون ويبعث الله الدجال. من الدجال يا عم الشيخ؟ صلى الله على رسول الله. الدجال رجل من ولد ادم عليه السلام، حي ولا لسه هيبعث؟ حي حي والله. لا الكلام ده مين؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. النهارده في مفاجآت. الدجال موجود؟ يا نهار ابيض. اه موجود والله موجود. اين هو؟ الله اعلم. الاقمار الصناعيه موجوده والمخابرات. هقول لك اصعب من كده، اين ياجوج وماجوج؟ فين؟ موجودين ولا لا؟ موجودين. حتى اذا فتحت ياجوج ها هيجي معانا بعد شوية. موجودين طب فين دول؟ ملايين مليارات فين؟ عشان تعرف بس ان احنا ايه كما يقول بعض العلماء انما الناس الان امام هذا الكم الهائل من العلم بالنسبة الى ما في الارض من العلوم انما هم بمثابة الاطفال الذين يلعبون على شاطئ البحر ولا يعلمون ما بداخله من الخيرات والكنوز. قاعد يلعب بره ويمسك الصرف والجمبري ومش عارف ايه يعرف ان هو في ايه عالم تاني. فخليك هنا جاري بس الذي اخبرنا بذلك العليم الخبير والصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. الدجال موجود في جزيرة من جزر البحر وشافه احد الصحابة في قصة طويلة عريضة تميم الداري رضي الله عنه واخبر النبي عليه الصلاة والسلام من مكانه وصدقه عليه الصلاة والسلام. الدجال شكله ايه؟ اسمع بقى وصف النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم لقد حدثتكم حديثا كثيرا عن الدجال. حديث عبارة بن الصامت عند ابي داود سنة الصحيح. لقد حدثتكم حديثا كثيرا عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا. الدجال رجل قصير. رجل ايه؟ قصير سمين تخين. افحج. افحج يعني ايه؟ افحج يعني متسع ما بين ساقيه. بنسميها بالبلدي عندنا بنسميها افشك. خلاص بالبلدي خالص نفهمها غلط. متسع ما بين ساقيه. جعد يعني راسه ايه؟ شعره مش سايح شعره مكرتم. جعد اعور. فإذا لبس عليكم فاعلموا أنه أعور وأن الله ليس بأعور سبحانه وتعالى. خلاص عرفنا هذا الكلام إن الدجال رجل قصير وأحمر كما في رواية أخرى خيم شعر كرتن ورجليه كما قلت وشكله عامل إيه بقى. اسمع في صحيح البخاري قال كأن عيناه عمادة قافية. عينه كما إيه؟ طب عينه اليمين ولا الشمال؟ اليمين ولا الشمال؟ اسمع عينه اليمنى كانها عنبه. حرب العنبه اذا انت معقد ايه كده قعدت فيها ميه زي الزبيبه كده عنبه طافيه دي ممسوحه مفيش فيها اي حاجه. طب عينه الشمال وعينه اليسرى جاحظه بارزه لا تخفى كانها كوكب دري بتلمع. في روايه ابي سعيد كانها زجاجه خضراء لون اخضر كمان. يا سلام يطلع هذا اللون عينه دي بارزه لبره وده ايه؟ راح يعني الدب فين؟ مكتوب بين عينيه ايه؟ كافر وتعزاه رسول الله كافر يقرأه كل مسلم كاتب وغير كاتب يرى يقرا هذه الكلمه. اما تخيل تقرا الجيبه ما تقلقش. تخيل واحد يزعم انه الله دجال ده يزعم انه الله يامر السماء ان تمطر فتمطر. واحنا بس طيبين كده غلابة مش عارفين حاجة يقول لهم أنا ربكم يقول له شعرف ده بقى اللي أنت ربنا يقول لهم سهل أوي لو نزلت المطر من السماء تؤمنوا بيه يقول له أوي أوي أنبت الزرع النهار تؤمنوا بيه آه فيأمر السماء فتنبت الله أكبر والأرض فتنبت ويأمر الماشية عندهم فتمتلئ دروعها لبنا وتمتد خواصرها من اللحم. إيه الجمال ده؟ مصدقين؟ اه مصدقين على طول. يوم ايه؟ فيسجدون له والعياذ بالله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم بالدجال في ارض فلا تدخلوها. فتنه عظيمه. وقال ما بعث الله من بين ادم الى قيام الساعه فتنه اعظم من الدجال. اعظم فتنه. وان نوحا حذره قومه. الله اكبر. نوح وانه لم يخرج في امة نبي قبلكم. طلع ولا ما طلعش؟ لا. وانه خارج فيكم لا محالة. فيخرج وانا فيكم فانا حشيشه. خلص لكم على القصة دي. انسوا الدجال. وان خرج وانا لست فيكم فمروا حشيش نفسه والله خليفتي على كل مسلم. قال بقى كل واحد مع نفسه بقى. اسمع. واحد يقول لك طب زي يأمر السماء والارض وكده. يقول لك ركز معايا. في عندنا حاجه اسمها كرامه. كرامه. وعندنا حاجه اسمها خارقه. الكرامه دي تحصل للمؤمن التقي. اولياء الله زي مريم كما في القران. لما زكريا دخل عليها المحراب وجد عندها ايه؟ قال يا مريم وانى لك هذا قالت انا من عند الله. كرامات صح جميل قوي. وحملت طبعا ايه؟ مريم دي من الانبياء ولا مش من الانبياء؟ الانبياء مريم لا وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوح إليه، كلهم رجالة بلاش، لكن هي امرأة ايه؟ تقية كريمة من أولياء الله عز وجل. يحصل لهم الكلام ده، أمال الكافر بقى إذا حصل له شيء من هذا فهذه خارقة يجريها الله على فتنة العبادة. عارفين السامري؟ قال فما خطبك يا سامري. السامري ده رجل من بني إسرائيل، وعمل كده لما خد الحلي الذهب بتاع بني إسرائيل اللي خدوه من المصريين، خدوا ذهب في يوم الزينة ولبسوه كذا وكذا وظبطوا نفسهم، وبعدين موسى قال لهم يلا بر فرعون هيجيبنا. فلما عبروا البحر إلى الجانب الآخر إيه اللي حصل؟ خدوا معاهم الذهب. فقالوا ينفع بعد ما ربنا نجانا وكذا وكذا الذهب نعمل فيه ايه؟ الحل كان ايه؟ فقام السامري قال لهم سهل قوي قوي، علي انا نفحص فقره كبيره ونحط فيها الذهب ده ونرجم عليه. قالوا والله تمام. عمل ايه؟ فعملوا الكلام ده فعلا. وقام ايه؟ في يوم من الايام نظر السامري فراى جبريل عليه السلام يركب فرسا، نزل الى موسى عليه السلام، وبعدين بيطير الفرس فطلع شوية تراب من تحت حافر الفرس كما قال المفسرون، فأخذها بيده شوية التراب دول فيبست قفلت على كده، فألقاها في هذه الحفرة فأخرج لهم عجلا جسدا له ايه؟ له خوار. قال لك طب ازاي ده؟ العلماء يقول لك ايه؟ أكيد العجل ده كان من ذهب وفضة، وبعض السلف يقولوا لا ده كان من لحم ودم. طب ينفع لحم ودم ازاي؟ فتنة من الله لعباده، زي بني اسرائيل اول ما شافوه شافوا ايه؟ عجل عزته الله، عجل بيطلع صوت. انا هذا ايه؟ الى اوكم ينفع الى هنا. طب موسى ما عملوش ايه؟ قال لهم واله مين؟ واله موسى. طب موسى راح يقابل ربنا عند جبل الطور ازاي ما يعرفش؟ فنسي. فنسي يعني ايه؟ نسي ربنا هنا وفكر يروح عند جبل الطور، مش عارف يا عيني. فبدا ايه؟ بدا يطفي الشرعيه على المعبود الجديد. شيء من كلامنا يعني على ان شاء الله مره ثانيه نتكلم عن السامري ده وقصته، قصه جميله وفيها فوائد عظيمه جدا، راجل ده موجود مدسوس بين الناس. الاذان عشر دقايق ان شاء الله. ماشي الله يبارك فيك. الله يحفظك. جزاكم الله خير. الله يبارك. جزاكم الله خير. ربنا يحفظك. كنا واقفين فين؟ طيب ايوه، ما هو العجل خلاص، ما هو مصف نسفه ثم لم انسفناه في اليم ايه؟ نسفه ضربه بالمبارد وقالوا انه ولع فيه. المهم فالخارقه بتحصل على يد الكافر كما يحصل على يد الدجال، فتنه من الله لعباده سبحانه وتعالى. هذا الدجال من خوارقه العظيمه انه يمر على بعض المؤمنين فإذا دعوهم إليه كفروا به. شوفوا يقول لهم إيه؟ اسمع، قال صلى الله عليه وسلم فيخرج إليه، طبعا اختصروا لأنه قصة طويلة جدا يعني، فيخرج إليه شاب من أهل المدينة ممتلئ شبابا قوة وفتوة، فيأخذه مسالح الدجال، مسالح اللي هم إيه؟ أصحاب الزبانية بتوعه، فيمسكونه فيقولون له تؤمن بربنا؟ ربهم له مين؟ الدجال. فيقول هو الدجال الذي اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاه والسلام فيشبحونه ضربا بطنا لفهم على المحترم، ثم يريدون ان يقتلوه فيقول بعضهم لبعض الم يقل لكم ربكم الا تقتلوا احدا دونه؟ يبقى قدامه الموت. فاخذوه اليه فقال له أنا ربك؟ قال أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الرجل المهم بيقول إيه؟ الذي حدثنا إيه؟ الرسول كلمه؟ أمال إيه الكلام ده إزاي؟ ده لسه ما جاش الرجل ده. يعني قال له أنا مصدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قدام عيني بالظبط، كأنه كلمني من بوق لبوق عليه الصلاة والسلام. شوف الإيمان والصدق. قال فيقول الدجال للمؤمنين أرأيتم إن قتلته لكم ثم أحييتم أكنتم تشكون في الأمر؟ قالوا لا. ابن حجر بيقول إيه؟ قالوا لا، أي لا نشك أنك كذاب. جميل؟ لأن قالوا لا أيها نوما بك ده مشكلة. فقال فشقه نصفين حتى وقع جزلتين على الأرض، جزلتين على الأرض كده، ثم مشى الدجال بينهما. شوفوا الفتنة؟ ثم قال له قم، فقام يضحك. قال أنا ربك، قال أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال يا ده أنت زودت الموضوع عندي أول كمان، كبرت أكثر كمان، أنت الدجال. قال صلى الله عليه وسلم فيريد أن يقتله فلا يسلط عليه، فلا يسلط عليه بسبب هذا الأمر. شوف بقى قلنا، قال صلى الله عليه وسلم ومعه نهر من نار ونهر من ماء، فناره جنة وجنته نار. الله يلا صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. عشان أقول لك على حاجة مهمة أوي، ركز معايا. قال صلى الله عليه وسلم فإذا دعا أحدا منكم إليه فليأتي النهر الذي فيه النار، اللي فيه إيه؟ النار، وليغمض عينيه، غمض عينه، وليطأطئ رأسه وليشرب، فإنه ماء بارد. يا رسول الله ده مية نار، نار ولع قدام عيني فيها بعينيا. رسول الله والله ده نار، ده إيه؟ مية ساعة. الله أكبر، أنا شايف نار بعيني، هل تصدقون رسول الله؟ مش بقول لك فتنة؟ مع إن برضه نفسي مش هتطوعني، أروح أشرب. يا جماعة شايف نار، أنت ركزوا معايا، نار. والناس يقول لك ده إيه؟ مية ساعة، اشرب. قال فيأخذ هذا الشاب الممتلئ شباب فيلقيه في نار إيه؟ النار، فيدخل الجنة. هو أفضل الشهداء عند الله. المهم الدجال يحبس المسلمين في بيت المقدس ويصلي بالناس إماما من المهدي. فينزل عيسى بن مريم، الله عيسى بن مريم لسه حي موجود؟ حي ولا مات؟ حي. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عز وجل حكيما. الله أكبر. ينزل عيسى بن مريم، حد يعرف دليل على نزول من القرآن؟ حد يعرف دليل؟ ما فيهاش حاجة بقاله يعني مع التليفون بتاعي، بس في دليل جميل أوي في سورة الزخرف اوعى تنساه. قال الله ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا من عيسى، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه إلا من عيسى لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوا. لعلم للساعة فقراء أخرى، وإنه لعلم للساعة يعني علامة من علامات الإيه؟ الساعة كما قال العلماء نزوله علامة. طب ليه يا عم الشيخ ربنا ما ذكرش المسيح الدجال؟ قالوا لأنه اكتفى بذكر مسيح الخير عيسى بن مريم، ذكر القاتل ولم يذكر الايه؟ المقتول الخبيث. فينزل عيسى بن مريم على جناحي ملكين، إذا طأطأ رأسه نزل منه جمان كاللؤلؤ. يا سلام، الوضوء نزل منه زي حبات اللؤلؤ من سقائها، شو جميل. لابس ثوب أصفر، الناس ربنا بيوصفه، هينزل فين؟ عند بشار، عند المنارة البيضاء في المسجد الأموي شرقي دمشق. شوف هناك في دمشق هينزل هناك، يبشره بشار رايح والله رايح، بس يقول له هينزل هناك في هذا المكان عند المنارة عند الميزان بتاع المسجد. فإذا رآه عدو الله الدجال، ربنا خلصه، فإذا رآه عدو الله الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء. قال صلى الله عليه وسلم ولو تركه لذاب، لو سمع الله يذوب. ولا يحل لكافر يجد ريح المسيح إلا مات، لشم ريحة بس من الكفار يموت. وإن ريحه إلى مد البصر، إحنا عرفنا الدين شم ريح اليهود مع 70,000 يهودي يموتون فجأة أول ما شم ريحة المسيح، لكنه يقتله، يقتل مين؟ المسيح الدجال، ويريهم دمه في حربته. عارف ليه قتله؟ طب ليه ما سموهش يدوب؟ لأن هنا بيحب الأكشن، عارف الأكشن؟ لو ما ماتش وما يقتلوش يقول لك حركات بس، ده هو المسيح الدجال كده يعمل حركة كده ويطلع له تاني. شفت صدام لما مات؟ مبقاش حد مصدق ولا لا؟ يقول لك لا لا يطلع تاني، يطلع تاني يا عم الحاج الشرق خلاص. هو ده قال لك لا احنا ليه؟ نقطع الشك بالايه؟ باليقين. فقتله وأراهم دمه في حربته، وقال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. حد يشوف ربنا لفين؟ في الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يرون الله في القيامة في الجنة كما يرى الشمس والقمر سبحانه وبحمده. بس صلى الله عليه وسلم نظر الى وجهه الكريم. المهم مات المسيح الدجال، بقي مسيح الهدى عيسى بن مريم. خلصنا من الموضوع؟ لا لا لا لا. اذ اوحى الله الى عيسى اني اخرجت عبادا لا يدان عن رقاقه لاحد منكم تلين. هو مين؟ ياجوج وماجوج يخرجون من كل حدب ينسلون على السهل والجبل وقمم التلال، ينطلقون في الدنيا يشربون المياه. قصه طويله عريضه ان شاء الله في المره القادمه، لان ممكن نفصل في ياجوج وماجوج وما هذا السد الذي بناه عليهم ذو القرنين وكيف ينتهي هذا العالم بحلول ومره. لكن هذه كانت جلسه مباركه ان شاء الله سبحانه وتعالى، لان فيها كلام الله والرسول عليه السلام، وايضا اردنا ان نعاود فيها هذه الاركان من اركان الايمان، اركان مباركه ومعلومات مهمه ينبغي ان نفهمها كل مسلم حتى يكون خبيرا بالفتن. لان من علامات ظهور الدجال كما قال ناصر في حديث حسن، اسمع، ان يترك الائمه ذكره على المنابر. حد بيتكلم عليه؟ كله جاي يشرب من الدجال. واكثر اتباع الدجال من النساء كما قال عليه السلام. اكثر ناس بتروح للدجالين مين؟ النساء. اعمل لي حجاب يا اخويا عشان جوزي يرضى عني، يعمل لي حجاب جوزي يطلقها، صح؟ معلش بيعرفوا دلوقتي بقوا شغالين نصابين، ما عادش بيقولوا زمان الناس اللي هم الايه؟ الكفا الجامدين دول، ما عادش بيقولوا ايه؟ اكثرهم كده يعني. فالشاهد من الكلام ان هذا يحصل بسبب غلبه الجهل، فينبغي ان نعلم الناس، ان نذكرهم بالله سبحانه وتعالى، ان نعرفهم كيف يقبلون على هذا الخطر العظيم وعلى هذه المهمات الكبيره. نسال الله عز وجل باسماء وصفاته الا يخرجنا من هذا المكان الا وقد غفر ذنوبنا ورضي عنا واكرمنا انه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعهدنا وكل ذلك عندنا. اللهم يا كريم يا منان انصر عبادك المجاهدين في بلاد الشام. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه. وارفع عن مصر واهلها يا رب العالمين البلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. واجعلها راحه لنا ولنا، سخاء رخاء بركه منال وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا وعبدك ورسولك نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. واقم السلام.